بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب كشف المرأة في المنام. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريدك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول: هذه مرأتك، فأكشفها، إذا هي أنت فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن نزال في تعبير الرؤيا. يقول رحمه الله: في رؤيا الرسول لعائشة رضي الله عنها في المنام. يقول: باب كشف المرأة في المنام. باب كشف المرأة في المنام، يعني كشفت له عائشة رضي الله عنها في النوم. ومعنى هذا أن الإنسان إذا رأى امرأة حتى ولو عريانة هو نائم ما عليه حرج، لأنه نوم، النوم النائم مرفوع عنه القلم، النائم مرفوع عنه القلم، فإذا كانت متسترة فلا بأس بذلك أيضا. الشاهد أنه إذا رأى امرأة في المنام ما عليه حرج فيها، لأنه مرفوع القلم عنه. والرسول رآها النوم، والرسول نومه وحي، نومه عليه الصلاة والسلام وحي، جزء من النبوة. يقول رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثها: نعم، قال: أريدك في المنام مرتين. أقول: أريدك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير. إذا رجل يحملك في سبرق ورقة في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فيقول: هذه امرأتك، فأقول: اكشف عنها، فيكشف عنها، فإذا هي أنت فأقول: إن يكون هذا من عند الله يمضي. أمضاه الله، صارت زوجته رضي الله عنه وأرضاها وعليه الصلاة والسلام، صارت يزول لما كبرت، صارت زوجته وهذه، فأمضاه الله تعالى وتقدس. الشاهد أنه أري إياها في استبرق من حرير، في خرقة من حرير، أراه إياها جبريل ويقول: اكشف عنها، فيكشف عنها، فإذا هي أنت فأقول: إن يكن من عند الله يمضي. نعم، من عند الله، أمضاه الله وصارت زوجته. نعم. باب ثياب الحرير في المنام. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريدك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يعملك في سرقة من حرير، فقلت له: اكشف، فكشف، فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي. ثم أريدك يحملك في سرقة من حرير، فقلت: اكشف، فكشف، فإذا هي أنت، فقلت: إياك هذا من عند الله يمضيه. يقول البخاري رحمه الله: البخاري يبوب لكل فقرة، لكل فقرة من الحديث يجعله باب، باب الاستبرق من الحرير. حدثنا باب ثياب الحرير في المنام. باب ثياب الحرير في المنام. قال حدثنا محمد، حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الوضاح قال حدثنا هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريدك قبل أن أتزوجك مرتين. قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أريدك قبل أن أتزوجك في النوم مرتين. رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير. رأيت الملك يحملك، وجبريل عليه السلام يحملك في سرقة من حرير، فقلت له: اكشف، فكشف، فإذا هي أنت. فقلت له: اكشف، فيكشف، فإذا هي أنت. ثم مرة ثانية: اكشف، فيكشف، فإذا هي أنت، فأقول: إيكو هذا من عند الله يمضي. إيكو هذا من عند الله يمضي. نعم، هو من عند الله، أمضاه الله. نعم. باب المفاتيح في اليد. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفيد قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم ونزرت بالرعب بالرعب، وبينا انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. قال محمد: وبلغني ان جوامع الكلم ان الله يجمع الامور الكثيره التي كانت تكتب في الكتب قبله في الامر الواحد او الامرين او نحو ذلك. يقول البخاري رحمه الله: باب المفاتيح في اليد. قال حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن عفير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني سعيد بن المسيب قال عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بجوامع الكلم بعثت بجوامع الكلم يعني أن الله أعطاه الكلمة الواحدة عن ما تملأ صحف تملأ صحف قول بعثت بجوامع الكلم ونزرت بالرعب كان ملك غسان ملك غسان ملك أيلة اللي في الأردن عند كان يحذي الخيل يسوي الخيل حتى الحذوة على الفرس الحذوة حديدة تضرب بها زدم والفرس تعالى الله وتقدس لها أظافير ما يضرها المسمار يدخل المسمار فيها يغزي المدينة هذا ملك غسان كان يحذي الخيل يغزي المدينة فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملك غسان يحذي الخيل يغزي المدينة خرج عليه الصلاة والسلام انظر قوله عليه الصلاة والسلام لما خرج متجهين إلى الشام هرب ملك غسان وهرب هرقلة وهرب من في الشام بكاملهم وراحوا إلى اسطنطنية بين وراء الدروب وراء اسطنطنية كله رعب شهر كامل من هنا إلى هنا مسافة البعيد يمكن شهر أو أكثر من الشهر أصابهم الرعب وبعد ما خرج سمعوا خروج بعد ما سمعوا بخروجه أنه متجه إليهم هرب جميع من كان في وجهه عليه الصلاة والسلام منهم اللي يهدد المدينة اللي يحذو الخيل يهدد المهارة هرب إلى الشام إلى هرقلة وهرقلة هرب إلى أنطاكية وبقي الشام ما فيه إلا الفقراء والمساكين كل اللي سمعوا لأن الرسول خرج متجه إليهم هربوا كلهم الرسول ما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام خيم في تبوك لما وصل تبوك خيم في تبوك وجاءه ملك غسان بعد ما رأى أن الرسول ما وصل ما هو جاي من الشام وأنه يريد الصلح جاء ملك غسان وأصلح معه بألفي حلة وألفي عبد وألفي فرس وألفي كذا وألفي كذا وألفي كذا على أنه يرجع بس لا يجينا يرجع فرجع الرسول أصلح هو ملك غسان ورجع عليه الصلاة والسلام مسافة 20 شهرين مسافة هنا شهرين وشهرين إلى آخرنا وبين أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم أتيت مفاتيح الأرض خزائن الأرض وضعت بيدي نعم قال محمد وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في قال محمد بلغني أن الأمور الكثيرة اللي كانت تجمع للناس كانت بكلمة واحدة أحسن من جميع كلام الناس نعم. والأمرين أو نحو ذلك والأمرين نعم باب التعليق بالعروة والخلقة قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن من عون ها وحدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيتك أني في روضة وسط الروضة وسط الروضة عمود في على العمود عروة فقيل لي رقة قلت لا أستطيع فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى لا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. يقول البخاري رحمه الله باب التعليق بالعروة والحلقة باب التعليق بالعروة والعمود وغيرهما يعني أن العروة دي. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر بن أزهر قال حدثنا ابن عون ابن عون محمد قال حدثنا ثم حول السند وحدثني خليفة حول السند فقال حدثنا خليفة الخياط قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون قال عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيتك أني في روضة وسط الروضة عمود في على العمود أروع. عبد الله بن سلام كان يهودي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان يهودي فأسلم ولما أسلم صار من خيار المسلمين رضي الله عنه أرضاه حتى بشره الرسول بالجنة هو حي وهكذا تمسك بالعروة الوثقى ما أخلف الرؤيا يقول حدثنا ويقول قال رأيتك أني في روضة يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه رأيتك أني في روضة وسط الروضة في روضة ووسط الروضة عمود طويل نعم في على العمود عروة في أعلى العمود عروة كذا نعم فقيل لي إرقة فقلت لا أستطيع فأتاني وصيف فرفع ثيابي فأتاني وصيف يعني خادم من الخدم من الوصيفة فرفعني رفعني رفع ثيابي ورفعني رفعني حتى وصلت إلى العروة فممسكتها، يقول ممسكتها بيدي الثنتين العروة. لما استيقظ رضي الله عنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقص عليه الرؤيا، رأيت كذا يا رسول الله رأيت كذا. قال أما الروضة روضة الإسلام، الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، والعروة الوثقى، والعروة هي العروة الوثقى، لا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. هذه بشرى أسأل الله كريم أنه لا يزال على الإسلام حتى يموت. نعم. باب عمود الفسطاط ذات وسادتي، باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. قال رحمه الله حدثنا معلم بن حزد قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا وهيب بن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت به إليه، فقصصتها على أفسد فقصتها أفسد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح. يقول البخاري رحمه الله باب عمود الفسطاط تحت وسادته، باب عمود الفسطاط تحت وسادته، يعني أن العمود انتهينا منه، قصه جابه خلاص. نبي ناتي بقصة ابن عمر. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام، الاستبرق ودخول الجنة في المنام. حدثنا معلم بن أسد معلب بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب، وهيب قال عن أيوب قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة. السرقة الخرقة، خرقة من حرير، السرقة من خرقة، يقول لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إلى مكان آخر، حتى مشيت في الجنة كلها، كل ما مشيت مكان طارت إلى مكان ثم أتبعها، ثم لو وصلتها بغيت أخذها طارت إلى الثاني حتى مسكتها، في الآخر مسكتها. نعم. فقصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي، فقصتها على حفصة، حفصة بنت عمر أخت عبد الله بن عمر، فقصتها حفصة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح، قال إن أخاك يعني عبد الله بن عمر رجل صالح، أو قال إن عبد الله بن عمر رجل صالح، في سنن أبي داود زيادة، وهو لو كان يقوم الليل. لاحظ البخاري ما جابها، لكن في سنن أبي داود يقول فإن رجل عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يقوم الليل، يقول عبد الله بن عمر فما تركت قيام الليل حتى لحق بربه، ما ترك قيام الليل حتى لحق بربه. نعم. باب القيد في المنام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيران أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال محمد وأنا أقول هذه. قال وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرا من الله، فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقص على أحد وليكم فليسل. قال وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبه القيد، ويقال القيد ثبات في الدين. وروى قتادة ويونس وهشام أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين. وقال يونس لا أسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيد. قال أبو عبد الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب القيد في المنام، باب القيد في المنام، كونه قيد يديه. القيد في المنام حلو جميل، يعني ثبات في الدين، إذا رأيت كأنك مقيد في النوم فمعناها أنك ثابت على الدين وثبات في الدين. لكن الغل نعوذ بالله مكروه، الغل وأنك تغلى يديك إلى عنقك هذا نعوذ بالله مكروه. يقول حدثنا عبد الله بن الصباح، عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر، معتمر بن سليمان قال حدثنا عوف، عوف قال حدثنا محمد بن سيرين، حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقترب الزمان، يعني اقتربت الساعة، لم تكذب رؤيا المؤمن، تجد المؤمن رؤياه صادقة ما تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، ثم فسر ذلك بقول عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. معنى هذا أن النبوة 26 سنة، 26 اقسمها على 6 شهور 6 شهور 6 شهور، إذا قسمت العشرين السنة على ستة شهور صارت 40، وعندك ستة صار 46 جزء من النبوة، هذا كله وحي. وأما 40 الأولى فهو نوم، نوم يرى النوم يرى الرؤية فتصير مثل فلق الصبح إلى آخره. نعم. وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. وما كان من النبوة فهو لك، معناه يقول أن رؤية المؤمن الناس لناس آخر الزمان رؤية المؤمن لا تكاد تكذب، والرؤية المؤمن صادقة لا تكذب. نعم. قال محمد وأنا أقول هذه، اللي يؤمن بالله واليوم الآخر، المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا تطهر ونام فرؤياه صادقة إن شاء الله، رؤياه صادقة. يقول محمد بن سيرين وأنا أقول هذه. قال وكان يقال الرؤيا ثلاث. يقول محمد بن سيرين وكان يقال إن الرؤيا ثلاث، حديث النفس. حديث النفس شيء تحدثت أنت وأخوك فيها وأنت باليقظة ترى في النوم. نعم. وتخويف الشيطان، وشيء من الشيطان يخوفك به الإنسان. وبشرى من الله، والثانية والثالثة بشرى من رب العالمين، ثالثة حلوة بشرى من الله. نعم. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقص على أحد. عاد لو رأى المسلم شيئا يكرهه في النوم فلا يقص على أحد، ولينفث على يساره وليقم فليصلي. وليقم وليصلي ولينفث على يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. نعم. قال وكان يكره الغل في النوم. قال وكان يكره الغل، الغل اللي على اليدين تغل إلى العنق، هذا مكروه في النوم. نعم. نعم. وكان يعجبهم القيد. وكان يعجبهم القيد لأنه ثبات في الدين، القيد تقييد اليدين ثبات في الدين. نعم. وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين. وروى قتادة عن يونس وأبو هشام عن ابن سيرين. عن ابن سيرين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأدرجه بعضهم كله في الحديث. وأدرجه بعضهم كله في الحديث وأسنده إلى محمد بن سيرين وهو الأصح. وحديث عوف أبين. وحديث عوف أبين يعني أسنده إلى محمد بن سيرين بس ما هو إلى الرسول. نعم. وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال يونس لا أحسبه إلا عن النبي عليه الصلاة في القيد، يعني الحديث أنه واصل إلى النبي عليه الصلاة في القيد، القيد ثبات في الدين. قال أبو عبد الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. قال أبو عبد الله أعوذ بالله من الأغلال، لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. دعم. باب العين الجارية في المنام. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مزون في السكنة حين اقترأت الأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى فمردنا واتى توفي ثم رجعنا ثم جعلناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال وما يدريك؟ قلت لا أدري والله. قال أما هو فقد جاءه اليقين إني لأرجو له الخير من الله، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم الألاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت ورأيت العثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ذاك أمله يجري له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب العين الجارية في المنام. باب العين الجارية في المنام. قال قال حدثنا عبدان حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد قال عن أم العلاء عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام مع من بايع من النساء. تقول قالت طار لنا عثمان بن مزعور في السكنة حين اقترأت الأنصار على سكن المهاجرين. تقول إن عثمان بن مزعور رضي الله تعالى عنه طار لنا حينما تقاسم الأنصار المهاجرين، المهاجرين لما وصلوا المدينة صار الأنصار يتقاسمونهم، كل واحد يأخذ واحد والثاني يأخذ اثنين وهذا يأخذ ثلاثة، كل تقول تقاسمون تناهبونهم مناهبة الأنصار رضي الله عنهم، يؤثرون على أنفسهم. قال الله مدحهم الله بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. الأنصار يتقاسمون المهاجرين وتضربون عليهم، هذا يأخذ اثنين هذا يأخذ واحد هذا يأخذ ثلاثة إلى آخره. يقول صار في نصيبنا عثمان بن مضرور رضي الله تعالى فاشتكى فمرضنا حتى توفي. فاشتكى مرض مرضا شديدا تقول فمرضنا حتى توفاه الله تعالى وتقدس. ثم جعلناه في أثوابه وجعلناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت رحمة الله عليك يحضر جنازته فقلت يا رحمة الله عليك أبا السائب وكان أبا السائب عثمان بن مضعون فشهادتي عليك فشهادتي عليك لقد أكرمك الله أن الله قد أكرمك فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يدرك أن الله أكرمه، يعني أن الله قبله وتولاه، من يدري هذا غيب لله ما أحد يعلمه، ما مدرك أن الله يكرمه. هذا فيه أن الإنسان لا يتجاوز في مدح إنسان وتزكية إنسان، لأن الغيب عند الله تعالى وتقدس، ما تدري هذا، تزكيه وتمدحه وتقول هذا من أهل الجنة، ما تدري، كذاب، أنت ما تدري، الغيب عند الله، قد يكون من كافر من أهل الكفار، فقد يكون من أهل الجحيم، وقد يكون هذا من أهل الجنة وأنت تحسبه من أهل النار، وقد يكون الغيب لله تعالى وتقدس لا يعلمه أحد. ولا يجوز لمسلم أن يجزم على هذا أنه في النار وهذا فأنه في الجنة، لأن هذا غيب الله تعالى وتقدس، بل تقول نرجو له إن شاء الله تعالى أن يكون هذا من أهل الجنة، ونرجو لهذا أن يتوب مما هو فيه ويصير أيضا من أهل الجنة، فإن مات على ما هو عليه فهو في النار لا شك، فهو كافر في النار إلى آخره. هذا ما يقوله المسلم، لا تجزم بشيء من غيب الله تعالى وتقدس فغضب ربك عليك، لأن الغيب لله تعالى وحده لا شريك له، لا يشرك فيه أحد. تقول نعم. قلت لا أدري والله. قلت لا أدري والله يا رسول الله. قال قال أما هو فقد جاءه اليقين. قال أما هو فقد جاءه اليقين. إني لأرجو له الخير من الله. خلاص فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير من الله. وإني لأرجو له الخير من الله. لأرجو له الخير من الله. نعم. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. والله ما أدري وأنا رسول الله. انظر، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزكي نفسه، هو صفوة الخلق، ما يزكي نفسه، فحنا من باب الأولى ما نزكي أنفسنا عند الله، لأن الغيب لله تعالى ما حد يعلم. والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به. الله، صفوة الخلق لا يدري ما يفعل به، هذا معناه الرد على الغلاة بالرسول اللي يقولون أنه يعلم الغيب والرسول يفعل كذا والرسول يفعل كذا، هذا كله كذب في كذب، كلام فارغ. الرسول لا يعلم شيء ولا يجد شيء من التصرف في ملك الله تعالى وتقدس إلا ما أعطاه الله من الرسالة، شرفه الله بالرسالة لا شك في هذا، شرفه الله بإنزال القرآن لا شك في هذا، واصطفاه على جميع الخلق لا شك في هذا، لكن نعطيه صفات رب العالمين هذا حرام. لا يمكن أن نزيد على قلوب الرسول، نغلي به والرسول يفعل والرسول يعلم، بعضهم نعوذ بالله كفر حتى جعل السماوات والأرض من خلق، نعوذ بالله إلى آخره. نعم. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. تقول أم العلاء والله لا أزكي أحدا بعده، ما دام الرسول يقول ما أدري ما يفعل به، صح ما أدري ما يفعل به، لأن الغيب لله تعالى وتقدس. نعم. قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. ثم رأيت لعثمان عينا تجري فأخبرت الرسول أني رأيت له عينا تجري، قال ذلك عمل، قال ذلك عمله، عمله الصالح. نعم. باب نزل الماء من البير حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا سخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا لا بير أنزل منها إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبنا وذنوبين وفي نزع ضعف فغفر الله له ثم أخذ عمر بن الخطاب من يد أبي بكر فازدهارت في يده غربا فلم أرى بقريا من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بعطن. يقول البخاري رحمه الله باب نزع الماء من البئر، نزع الماء من البئر حتى يروى الناس، حتى يروى الناس. حدثنا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال حدثنا شعيب بن حرب. شعيب بن حرب. قال حدثنا صخر بن جويرية. صخر بن جويرية. قال قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. نافع عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه حدثه. أن ابن عمر رضي الله عنه حدثه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزئ منها إذ جاءني أبو بكر وعمر. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت في النوم كأني على جال بئر وكأني أنزع منها، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم بعد ذلك جاءني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذ الدلو منه فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم جاء عمر بن الخطاب فأخذ الدلو من أبي بكر فاستحالت في يده غربا فصار يفري فريه عبقريا يفري فريه حتى ملأ الأرض من الماء، يعني أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح أمم الأرض، فتح الأرض كلها لما صار خليفة، أمم الأرض بكاملها أسلمت على يديه رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب. نعم. باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بالضبط. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس يتموا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم قام عمر بن الخطاب واستهالت غربا فما رأيت من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بأظن. يقول البخاري رحمه الله باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن سالم بن أبي عن سالم بن عمر عن ابن عمر قال عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال قال رأيت الناس يتموا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين رضي الله تعالى عنه فنزع ذنوب أو ذنوبين بوعد والله يغفر له. ثم جاء عمر رضي الله عنه فأخذ ذنوب من أبي بكر فاستحالت غربا لأنه بطل صار يطلع يفري فري البطل رضي الله عنه. فما رأيت من الناس أقوى منه أو يفري فري يعمل فعله حتى استحالت غربا ثم هذا الغرب صبوا على الأرض كلها فتحت على وقته عليه الصلاة بعدما صار خليفة فتحت هرقلة. يقول الويل للروم من الأصرع الأحور الويل للروم إذا تولى الأصرع الأحور هو عمر بن الخطاب أصلع ما عليه شعر وأحور يعني شديد بياض العين شديد سوادها هذا الأحور الحور العين شديدة بياض العين وشديدة السواد شديد البياض والسواد. الويل للروم إذا تولى الأصلع الأحمر تولى خليفة رضي الله عنه عمر بن الخطاب ثم نزع كاجم استولى على الشام واستولى على العراق واستولى على حتى جعل كسرى الذي شقق كتاب رسول يذهب إلى الصين. يقول له ما الذي أتاك من أتاك حتى هربت إلي من جاك؟ قال ناس بعصي أخرجوني ناس قال لا أهرب راح أخرج عني ناس بعصي يخرجونك لازم من هذولا معهم سند من الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دل فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استهالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بأظن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد قال أن أبا هريرة أخبره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيتني على جال قريب على ساعة قريب قليب هنا وهو نائم هنا عليه الصلاة والسلام وعليها دلون فنزعت منها ما شاء الله عليها دلو القليب عليها دلو دلو بحبل. فيقول فنزعت منها ما شاء الله. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنزع منها دلو أو دلوين والله بضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه استحالت غربا. تعرفون الغرب هذا له أفم كبير من هناك وله أفم من هنا وفي حبل من هنا وفي حبل من هنا ينزل على الماء ثم يمتلي فإذا انتلى طلع هذا الغرب. الدلو هو الذي يصبه الإنسان والغرب له أفمين أفم من هناك وسيح وأفم من هنا يجره الجمل يجره مع المساد. اللي يعرف الحدائق واللي يسقي النخيل يعرف هذا فتجره في الغرب هذا لو حبلين حبل من هنا حبل من هناك ويجره الجمل حتى يصل إلى المصب ويصب ماءه الغرب هذا يصب ماءه هنا حتى يصب الماء كله. نعم الغرب أكبر من الدلو كبير مرة. باب الاستراحة في المنام. ولدثنا قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ولدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع دلو بيني وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. يقول البخاري رحمه الله باب الاستراحة في المنام حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق الصنعاني عن معمر. عن همام. عن همام قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنه أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسكي الناس. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسكي الناس. فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو. فأتاني أبو بكر رضي الله عنه فأخذ الدلو مني من يدي ليريحني. من يدي ليريحني يعني. فأخذ الدلو ونزع دلوين في نزع ضعف. وفي نزع ضعف والله يغفر له. فأتى ابن الخطاب فأخذ منه. فأتى ابن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب فأخذ الدلو منه فاستحالت غربا كما مضى. نعم. فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. لم يزل ينزع حتى تولى الناس وشرب الناس بكلم والحوض بحاله. نعم. باب القصر في المنام. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتودى الى جانب قصر. قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فذكرت منام رؤيا القصر في المنام. حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل. حدثني عقيل عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني سعيد بن المسيب. قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس. قول أبو هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام قال قال نعم بين أنا نائم رأيتني في الجنة. القصة علينا قصة رؤيا. هو عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر دائما عليه الصلاة إذا صلى الفجر وقد رأى رؤيا أو عمل حاجة أو جاءه وحي التفت إلى الناس وأخبرهم بما حصل. يقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن كان أحد من الصحابة رأى رؤيا جاءه وقص عليه وقصها عليه، وإلا قال لهم أنا رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا. يقول نعم بين أنا نائم رأيتني في الجنة. قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة إذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر. امرأة توضأ من القصر في القصر عند القصر توضأ من القصر. يقول فوليت قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. يقول فوليت مجبد من حاجة هاربا ذكرت غيرة عمر بن الخطاب فوليت هاربا. فبكى عمر رضي الله عنه عليك يا رسول الله أغار. بكى عمر بكى قال عليك يا رسول الله أغار. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنقذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش. فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال وعليك يا أغار يا رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلت لمن هذا؟ رواية أبي هريرة غير الرواية هذه. نعم. فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش. قلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. فما منعني أن أدخله ابن الخطاب إلا غيرتك. نعم. قال وعليك أغار يا رسول الله. قال وعليك أغار يا رسول الله. باب الوضوء في المنام. قال رحمه الله حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس نقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتودى إلى جانب قصر. فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله غار. يقول البخاري رحمه الله مكررا قصة عمر. حدثنا باب الوضوء في المنام. باب الوضوء في المنام جعل من الحديث كل لفظة جعل لها باب. باب الوضوء في المنام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عقيل عن ابن شهاب قال قال اخبرني سعيد بن المسيب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابا هريره رضي الله عنه قال ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره قال نعم بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايتني في الجنه. يقول ابو هريره بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاه والسلام حدثنا عليه الصلاه والسلام فقال بينما أنا نائم إذ رأيتني دخلت الجنة وإذا رأى قصر كبير من الذهب الأحمر فقلت لمن هذا قال لعمر فذكرت غيرتك فهربت يا عمر قال عليك أغار يا رسول الله. باب الطواف بالكعبة في المنام. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فجاء رجل آدم سبط الشعب بين رجلين ينظف رأسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت ألتفت فجاء رجل أحمر جسيم جاد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن وابن قطن الرجل من بني المسترق من خزاعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الطواف بالكعبة في المنام. الطواف بالكعبة في المنام الطواف بالبيت الحرام في المنام. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمر أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم إذ رأيتني أطوف بالكعبة أنا نعم. فإذا رجل آدم سبط شعر بين رجلين ينتف رأسه ماء. يقول فرأيت رجلا يطوف بالبيت معي يعني مع الرسول يطوف. يقول فإذا هو رجل ينطف ماء شعره ينطف ماء وليس بماء ما عنده ماء لكن هو ينطف الشعر بالماء وليس فيه ماء نعم. فقلت من هذا قالوا ابن مريم. وإذا هو بين رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا ابن مريم عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم نعم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الشعر. أعور العين اليمنى. قطط أعور العين اليمنى. كأن عينه عنبة طافية. كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال. قالوا هذا المسيح الدجال نعم. أقرب الناس به شبهان ابن قطن. أقرب الناس به شبهان ابن قطن الخزاعي. قال يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال لا ما يضرك. أنت مسلم هو كافر نعم. باب إذا طافت له غيره في النوم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس نقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري ثم أعطيت فضله عمر فقالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. يقول البخاري رحمه الله باب شرب اللبن في النوم نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين أنا نائم أتيت بلبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من أظهاري يخرج من أظهاري ثم أعطيت فضلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل ما أولت يا رسول الله قال العلم نعم. باب الأمن وذهاب الروء في المنام. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن عمرو السعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر قال إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأنا غلام نديس السن وبيت المسجد قبل أن أنكح فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا فبينا أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم ثم أولاني لقيني ملك في يدي مقمعة من حديد فقال أن تراني من رجل أنت لو تكثر الصلاة